قال ويشبه والله أعلم أن تكون من أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. نعم، وكما سبق أن الإنسان إذا دافع عن قبيلته أو عن بلده من باب دفع الظلم عنهم فهذا أمر محمود، وهذا طلب للإنصاف والعدل لا يلام عليه، ونصرة للمظلوم، نصرة للمظلوم، وأولى من ينصرهم من كان منهم ومن بلدهم ومن قبيلتهم، يدفع عنهم الشر ويجلب لهم الخير. أما إذا كان هذا من باب الفخر والعصبية ترفع على الناس والانقسام والتميز فيما بين المؤمنين فهذا أمر مذموم، فكل لفظ يفرق بين المسلمين فإنه مذموم، وكل لفظ يجمع بين المسلمين فإنه محمود وطيب. نعم.